أصل وإنما يرتفع يقين الطهارة والنجاسة بيقين أو خبر عدل أو ظن. قال المؤيد بالله أو ظن مقارب للعلم. نعم بشيء للعلم ها؟ إذا بدأ الإنسان المتوضي وحدث للشك في الوضوء فلا يرتفع يقين الطهارة إلا بيقين، لكن يقين الطهارة ما هو ظن. وكذلك الثوب، إذا لم يقين طهارة الثوب فلا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين. بعض المرات يوجد معه واحد ثوب والنجاسة كذلك، إذا لم يوجد معه الثوب قد نجس وعلقه وقد دراج وقصف له العائلة من بلا ظن، ما قد معه خبر، ما هو جاهز، ما هو ظن إلا بدي العادة. يوجد عادة أنه إذا مع الثوب نجس بيحطه في مكان معين ما بيبحث، وراح له من المكان ديال قال باجو بغسله. فلا يرتفع يقين النجاسة إلا بيقين التطهير، وكذلك يقين الطهارة. أنت متأكد من ظاهرة الثوب وجعل حدث لك شك ما رهنت فيه بلل ولا ماء وما تأكدت نجاسته فليس بنجس. أو خبر عدل، أو خبر عدل لو ما أفاد اليدين، فإن خبر العدل معمول به. إذا جاء عدل يقول لك إنه قسله وطهره ولا تقسله غيره وقدره أخبرك إنه قد مطهر في يعمل به. هذا فائدة هذا المتشككين، يجي لهم شك انتقاض الوضوء لأنها طريقة شرعية إنها لا شك. إذا قد متيقن أنك توضأ تبقى على اليد إلا ما يتيقن انتقاض الوضوء. المؤيد بالله أو ظن مقارب للعلم. قال المؤيد بالله يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له، فيحكم بنجاسة الماء المقدم ذكره. المقدم ذكره هب له مثال غريب، مثال الذي بيحصل فيه ظن. قال أن يأخذ الإنسان ماء نابعا من الأرض، هذا متيقن طهارة، فيضعه في إناء ويغفل عنه وعنده كلاب لا غير، ثم يأتي وقد نقف وترششت جوانب الإناء والكلاب تلمد أن يبن تلحس شفتيها الكلاب، هذا القدوم حقق ماذا ما عاد مثل لطعون. قالها ما بدو يبين عدد الماء ظهر. كلام المعيد بالله هو قوي، إما قد حصل الظن القريب من العلم لأنه يبطل اليقين الأول، لأن اليقين الأول قال القائل ما هو سابر إحنا نرجح الظن على اليقين إذا جاء يعترف. بل فالجواب إما بالله به يقين في أصل القضية، أصل ما أنهم يقن ظهارته، وأما استصحاب اليقين إلى الآن ما عدا يقين. الاستصحاب يفيد الظن، أما بقاء الطهارة الآن ما هو لا مضمون. فظن عارض ظن، فإذا هو مثل ذا مثل عندما يروح واحد يملأ صحنها من البركة، والبركة طاهرة محققة، ويحطها بين كلاب ويجي وقد ترششت عندها وقد نقص الماء والكلاب يتلمقوا. يقول هذا اليوم محقق ماذا ما عاد هذا الظن المقارب يجي مقارب للعلم فالظاهر انه يعمل. قيل والاحكام ضروب هذه مساله غريبه جابها في الازهار وما هي عاده اصحابنا يجوبها. يعني احكام الفقه من اوله الى اخره من الطهاره الى كتاب السير. وش ذكرها لجله اللي وصلها عندها هي احكام ضروب فيما يتعلق باشتراط العلم والظن. احنا ما هو قد اعتبره قال انه لا يرتفع يقين الطهاره والنجاسه الا بيقين. إذن الأحكام ضروب في هذا المجال ولا بعدها ضروب أكثر من ذلك. الأحكام هي هي 28,000 مسألة اللي في الأزهار خاصة وما قصده عددها قصد الأحكام فيما يتعلق باشتراط الطريق إليك هل يشترط فيها العلم أو يكفي فيها الظن بس. وبايد يفسرها بيقول ضرب لا يعمل فيها إلا بالعلم وهو النجاسة والطهارة كما قدم وضرب يعمل فيه فلا بالعلم أو الظن المقارب له عند ما يدبل وضرب يكفي فيه خبر عدل وهو النجاسة والطهارة قال إنه يكفي فيه خبر عدل وضرب يكفي فيها الشهرة ومثل النسب قال في آخرها وستأتي في مواضعها لأنها أحكام غير أحكام الطهارة. أقصد أن وضعها هنا في ذا الباب ما هو مناسب لكن أبي بدأ الموضوع هو الشيخ علي خليل ودي جابها مطولها تطويل فيها باقي 20 ورقة يجي مجموعة الشيخ علي خليل هو موجود وقد أوردها هنا باختصار. قيل الأحكام ضروب يعني بالنسبة للطريق إلى الحكم هل يشترط فيها العلم أو الظن أو لا. هذا البستان من هذا الناحية ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم وذلك مثل الشهادة فلا يجوز لك تشهد الله على يقين. لكن عددها هنا قال لنا 7 أنواع وأنا ما هو سابر إن إحنا نكلف الطالب بها لأن مبلغ نكلفه بذيك النطق به في لفظ الأزهار هذيك تصرح به من التطاويل نخرج من الموضوع لكن بدنا نقول مثال. فإذا الإنسان شهد على زنا فلا يجوز له يشهد إلا على يقين ولا على خمر إن فلان شرب الخمر فلا يجوز له يشهد بالظن. والنكاح النكاح لا يجوز أن الإنسان يزوج بنته إلا برجل يعلم أنها ليس بمحرم لها فإذا حصل شك فلا يجوز. وش بعده وضرب يعملوا فيه بالعلم ما بالعلم بدون محقق هبلا كان يقول وضرب يعملوا فيه بالمقارب للعلم لأن ما العلم بدون بالأولى ما دام يقول بيعمل بالظن فبالعلم بالأولى لكن يعمل فيه بالعلم أو بالظن المقارب للعلم هو ذلك مثل الطهارة والنجاسة عند المعيد بالله تقدم عن المعيد بالله. وضرب بأيهما، يعني بالعلم أو بالظن المقارب أو الظن الغالب. الظن الغالب هو أقل من الظن المقارب للعلم. هذا ما بلا جهد، ما عاد إلا جهد وتقدير، لأن بيشكل على الناس بيقولوا إن الظن المقارب للعلم هو الظن الغالب، ما بينهم جور فرق، ما بينهم فرق. مثله أبو مضر بالعمل بخبر السقة، إذا جاء السقة يخبر لك فإنك ما بتتيقن صحة خبر، كنا فقد إن الظن المقارب للعلم بدو حال اليقين، مع أنه معمول به. وضرب بأيهما، يعني بالعلم أو الظن المقارب للعلم أو بالظن الغالب. وضرب بأيها، يعني بأي ثلاثة، بالعلم أو الظن المقارب للعلم أو الظن الغالب أو المطلق، يعني الظن المطلق هذه ما هو لا قوي، ما هو ظن قوي، ما بلا نقدو أشكال من ماشي، ما عاد مثل الشك، نقدو زهد وهو الزهد. قالوا بنجيبها ظن ما هو قوي، مثل المحرك اللي في السوق إذا جاء يحرك بضاعته ما بتتيقن إنها مأمور ولا إنها مولع، لأن قبل تزهد تدي لها البضاعة إلا باجوا قد أذنوا له، وعادها محتمل إن جهوا لقط البضاعة من شق السوق قام يحرج به، والذي بيجيهم في السوق بني وصل بضاعه ايش بيسمهم بيطامروا غير التفاح ويبيعوها قصد يبيعوها على واحد، فالمشتري يجوز له يشتري منه، ان قد به ظن ان باجوا المالك قد اذله، قد اذل هذا المحرج مدري ايش بتسموه انت، ها نفسد ما هو مثل حدا دلال، ايه دلال ومحرج. الحاصل انها احكام كثير، لان بيعد في كل واحده حول 7 انواع، وهي احكام الفقه من اول الازهار لاخره، وموضع هذه اماكنها، ما بلن احنا قلنا بنشير الى روسها روسها. فيجوز لك ان تشتري من الدلال لانك معك ظن، لكن ظن مطلق ما هو ظن غالب، لانه ما هو متحري، هو ما هو متحري هذا الدلال، لكن قبل نزل هذا باجوا بددوا، باجوا بددوا هالبضاعة يبيعها وقهبوا لها عليها شيء، يعني بدون ما هو مثل السارق، السارق ما يجوز لنا نشتري منه. ولا في الدلال ذا بده مغتصب يضمر في عرض السيارة ويروح يبيع غصب. وضرب عكسه، عكسه يعني لا يعمل فيه بالظن بالعكس. ضرب يستصحب فيها الحال، يعني إذا أنت عارف أن ثوبك ظاهر علقته قعدت أنت مده تخليه تصلي بينه، تستصحب الحالة الأولى حالة طهارته، أو تعلم أن هذا البيت الفلان وجاءت غيب حول 20 سنة تجيز لك أنك تشهد أنها له مع أنه محتمل أنه بباع لكن استصحبت الحالة الماضية. هيجيز استصحاب الحال في بعض الأشياء وبعض الأشياء لا يجوز استصحاب الحال فيها، هذه عادتها تتقلب. ولهذا الضرب مسائل مخصوصة محصورة، منها الاعتقاد والإخبار اللذان زال سببهما فيما يتغير حاله في العادة، مثل أن تعلم أن زيدا في الدار حيا صحيحا ثم غبت عنه طويلا فليس لك أن تعتقده حيا صحيحا ولا تشهد على صحته، أن تأتيه يمرض ويموت إذا طالت الأيام. أن في استصحاب الحال هو مشروع في بعض الأشياء في الذي ما بتتغير بسرعة، وفي الأمور الذي بتتغير ما يجوز الشهادة عليه. تشهد على شيء على صحة فلان يقول لك منها 20 سنة. وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. حتى البيع بأتي في باب البيع، والطهارة ذكرها في بابها، والشهادة على النسب قالوا يكفي فيها الظن، والشهرة يقول إن فلان هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ولا إن فلان من ذرية الهادي ولا من ذرية، إذا شهرة كذا مع أنها ما بتفيد اليدين الشهرة، هو من باب الظن الغالب ما هم من المقارب العلم. إلى هنا.